انه قالوا لواحد خطيب انجليزي قالوا له كان مشهور بانه خطيب قالوا له اذا طلب منك خطاب عشان تلقيه في ربع ساعة كم ساعة تعد الخطاب ده؟ قال اسبوع بقى يقعد اسبوع عشان يعد من خطاب يطلقه في ايه؟ في ربع ساعة. قالوا طب فإذا كان في نص ساعة؟ قال يبقى ثلاث ايام. قال طب فإذا كان في ساعة؟ قال يبقى يومين. طب فإذا كان في ثلاث ساعات؟ قال من الان انا مستعد. اكن كل ما الكلام يبقى مركز يبقى عايز ايه؟ وذلك انت لما تبعت برقية الواحد بتحاول تجيب كلام ايه؟ كلام مركز انما معانيه ايه؟ اللي بيسموه الانجاز المبين، الانجاز المعجز. ولذلك قالوا ان سعد باشا زغلول وهو في فرنسا ارسل لصديق له خطاب. خطاب من اربع صفحات. قال له ايه؟ اما بعد فاني اعتذر اليك عن الاطناب، يعني عن التطويل. لانه لم يوجد عندي الوقت الكافي للايجاز. دي البرقيه. واللي بقى بعد كده ايه؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. وبعد ذلك يعود الكلام، لان اصل ذكر المقابل امام المقابل يدي معنى تاكيد الاثنين. فلما جاب قول المؤمنين وقول المنافقين وقارن بينهم عرفنا الفرق. وبعد ذلك جاء بالحكم المركز للإسلام. وبعد ذلك رجع إلى من؟ إلى المنافقين. فقال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. وأقسموا بالله، القسم هو اليمين حلف، والإنسان يقسم ليؤكد المقسم عليه، بده يطمن المخاطب على أن المقسم عليه ده هي إيه. والإنسان ما يقسمش إلا حاجة يريد أن يؤكدها المخاطب. فهم بيقسموا بالله، ومش بس أقسموا بالله، شو كتب جهد أيمانهم، يعني بالغوا في الإيه، جاب منتهى الجهد في القسم. ومنتهى الجهد في القسم ايه؟ يعني مش قال وحياة ابويا وحياة امي وحياة اخويا وحياة مشاكل، ده قال بنقسمه بمين؟ بالله. وفي قسم بقى بعد الله، ولذلك النبي يقول من كان حالفا فليحلف بالله. هو ده اللي الكلام اللي ينفع او ليصمت. فلما هم اقسموا بالله، احنا يا رسول الله نخرج لما تحبنا، يخرج من بيت ومن اموال ومن اولادنا ونروح وياكل ايه؟ الجهاد. فالله سبحانه وتعالى يفضح سرائرهم. ولذلك يقول في آية ثانية ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير إيه؟ غير الذي تقول. وكلمة شوف القرآن بقى ودقة أداؤه، بيت طائفة منهم، يعني مش بيته كلهم، لأن كان فيه ناس من المنافقين ابتدع الإيمان يدخل قلوبهم وإيه ويفكروا كويس وبسطة. فلو قال عليهم كلهم كده يبقى اللي يفكر في انه يخلص ايمانه يقول لك يا فاهم ازاي، يقول كده لبناني دلوقتي رايق وبدي اعود الى الاسلام الصحيح، ويقول بياتة طائفة طائفة. فاقسموا قال لا تقسموا، زي ما واحد يكون متعود انه يحنس وبتاع يعني محلف عنه، يقول له بس ما تحلفش، بس احنا عارفين ايمانك وعارفين عنك، بس والطاعة بتاعتك اللي بتقول لها طاعة معروفة طاعة ايه؟ يقول له انا هعمل لك كذا واعمل لك، يقول له معروف احنا بتعيل عنك. طب قول لا تقسمه، نهي المتكلم مخاطبا عن القسم، وخصوصا اذا اقسم على خير لا يمكن ان تنهاه ان يقسم على خير، لان الخير عايز يأكله، تقول له ما تقسمش ليه؟ مالك؟ لانه مجرد بان القسم ده ايه؟ قسم حانس، يقسم لسانه ويعصى وزانه. قال لك لا ما تحلفش، لا تقسموا الطاعة بتاعتكم، لأنهم أقسموا إن لما تقولوا لنا خرجوا نخرج عن طيعة، قال لك ما يتعبكم معروف، السوابق يعني واضحة أوي أوي، طاعتهم إيه؟ معروفة. وبعدين بيأكد لهم ويقول لهم إن الله خبير بما تعملون. ولذلك هم ما ياخذونش عذر، ده كان الواحد منهم يقعدوا في نفسه وحدثوا حديث، يوم القرآن يجي

جهازك هو اللي ايه عايز تستقبل من المحطة صح الجهاز اللي هو ايه ذرات تكوينه اضمن انها لقمة من ايه من حلال عشان الذرات تبقى صح تستقبل ايه كويس. طيب هذه ايه بقاء استبقاء الحياة بالقوة واستبقاء النوع بالزواج عشان انت تجيب اولاده وولادك يجيبوا المنى الخلافة تستمر في الارض دي. فربنا عايز الاثنين دول يبقوا نظافة عشان الخليفة يطلع ايه نظيف في ايه في اكتياته ذراته سليمة في تناسله ذراته شريفة وطاهرة يبقى خلافة ايه خلافة في الارض خلافة ايه صح هذا الكلام اللي قلناه دي. وبعدين اوعى تبتلقوا على اعراض الناس اوعى ترموا المحصنات اوعى تدخلوا بيوت مش مسكونة عشان ما تطلعوش على عورات الله بدور السلامة في مين سلامة في مجتمع الخلافة عشان تبقى خلافة ايه خلافة صح عن الله كل اللي قالوا ده ابتدى هنا يجي صب في الآية اللي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفن لهم في الأرض يبقى دول أهل الأبنهم يكونوا خلفاء ذرات من ناشئة من حلال تناسل أو ذرية ناشئة من إيه من حلال يبقى دول إيه ابتلاءات وعركة ابتلاءات عركة ابتلاءات كثير لأن ربنا سبحانه وتعالى كان السابقين الإسلام يعذبون وما يقبلش حد يحميهم وبعدين يطلعوا يروحوا الحبشة وبعدين يطلعوا راحوا المدينة من إيه انهم تعبانين قالك احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا دول هيحملوا للدنيا كلها مشاعر الهدايه يبقى لازم يتربوا تربيه داعك ويفهموا انك انت من تشرح لمبدا هيديك دلوقتي انما هيديك بعدين المبادئ الباطله كلها قبل ما ياخدك للمبدا الباطل لازم يديك التمر انما مبادئ الحق انت اللي تدفع الثمن وبعدين تاخد الذهب فبده ينقي الخليفه يبقى ايه ولذلك قال وعد الله وما دام وعد الله ما هو الوعد اولا الوعد هو بشاره بخير لم يات زمنها بعد حتى يستعد الناس للوسيله ليه والانذار ايه بشر وبرضه لم يأتي بعد عشان يستعد الناس انهم يبتعدوا عنه يبقى الوعد بالبشر بخير بخير دلوقتي هيجي قدام ليه قال لك علشان يبقى فيه فرصة ان ناخد اسبابه ونروح للخير ده طيب الوعد ده اللي وعد ليه اللي وعده ربنا قال لك ومن اصلح من الله فيها ومن امف بعهده من الله لأن اللي بيخسر في الناس الوفاء بالعهد إيه؟ يتغير وعد واحد بخير وبدل قلبه اتغير عليه يقوم ينقص ربنا ما بيتغيرش لأن اللي بيتغير دليل على أن كان فاهم شيء وبدل جد له واحد من جديد قال لك هذا ما يستعيدش ربنا ما بيجدش عليه فاهم إذا المسألة واقعة عنده كلها يبقى ما يغيرش رأيه أبدا طيب وقد تعد إنسانا بخير ولكن لك في ساعة الميعاد اللي انت قايله عليه ما تقواش على الخير تديه ما جاتش دنيا لكن ربنا لا واعد وقادر وواعد وقادر وما بيتغيرش يبقى ايه اللي حيفه ما فيش قوة تانية كله متوعدت بايه زي ما واحد قد يوعد واحد بخير يجي بيقول انت عملت العملية دي ليه انت مش عارف ايه كان كذا وكان كذا وكان كذا وعدت عمر يوم يلاقي الرأي ما فيش اله تاني عشان يقول له لا بلاش ده هو واحد يبقى ساعة ما يعد يبقى ايه وعد ناجس لانه قادر على الايه على الانفاس في واحد يقول لك انا حبني لك البيت وعمل لك الاوضه دي كذا والاوضه دي كذا والاوضه دي كذا ودي مش عارف مرمر ودي مش عارف جرانيت وبعدين لما يجي ينفذ يقوم يستصدر ما عادش يجيب يقوم يعملوا مزايكه يبقى ايه اللي خسر الواعد القدره مش مالك حاجه انما ربنا لما يوعد يعمل ايه بقى تقول حد اوفى بعهده من مين من الله وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات الايمان صفاء الينبوع والعقيده صفاء الينبوع والعقيده مش مطلوب لذاته

حتى رأيت مشارقها ومغاربها وسيتم ملك أمتي على كل ما دوي لي. الله المقدمات بقى اتبان برضه كده. يوم يجي في وسط البرج ده وفي وسط الحمل ايه ينزلون سالوا الجمع الجمع ويولون الدبر. يوم سيدنا عمر نفسه يقول اي جمع هذا استعجل. وبعدين لما جه في موقع الفرج قال صدق الله سالوا الجمع الجمع ويولون الدبر. مع انها نزلت وانت وهم في ايه؟ هم في مكة شدة الخوف ومش عارفين يحموا نفسهم. ايه اللي سالوا الجمع الجمع ويولون الدبر؟ وبعدين رحنا نزلهم بعض الايات كده اسمها تصديرا تطمينا. هو لم يرى ان لا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. يعني بيقول لهم انتم شايفين هو انتم بتنقصوا ولا بتزيدوا؟ ده كل يوم بتزيدوا كل يوم حته من ارض الكافرين تنضم للايمان فبننقص ارض الكفر ونزول ارض الايمان. ويجي تاني ويجي تاني في آية تانية أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ ده لو كانوا هم اللي أرضهم بالذكر هم اللي يبقى المقدمات لهم. إنما المتواليات تبقى بين إيه؟ وبعد ذلك يجي يروح فتح مكة اللي خرج منها بالشكل دي ويفتح بقى مكة ويدخل بإيه؟ بذلة العبودية لمن أدخلها. مش يدخل بقى يعني وقت كده داخل عامل كده لذلك ده ابو سفيان واقف على العباس يقوم ابو سفيان يقول للعباس لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما. جاي بقى بالرايات والدنيا وداخل قال له يا ابا سفيان انها النبوه مش الملك. ملك ايه؟ انها الايه؟ انها النبوه. ادي اول بقى شايف. وبعدين ده معهد الوثنيين بتوع الاصنام في مكه. وبعدين يجي في خيبر معهد اهل الكتاب اسود ذو طريق النقاع مش عارف ايه قريش. وبعدين البحرين تصعد مجوس هجر يجوا يدفعوا الجزيه. مشارف الشام من اهل النبي يبعث كتبه للعالم كله عشان يبين ان الدعوه ايه؟ متعديه. يبعث كتبه للرسول يبعث كتبه للمقوقص يبعث كتبه لدولة الإسلام تسلم. فإن إيه؟ فإن تتولى فإنما عليك اسم الأريسيين الأعلف اسمه منت. وبعد ذلك يلتفت يلاقي الرسول يبعث له هدايا المقوقص يبعث له هدايا الملك النجاشي بتاع الحبس يبعث له. الله إيه الولاء دي؟ مقدمات دلت على إن الوعد ماشي ولا مش ماشي؟ الوعد إيه؟ ماشي. وبعدين يقول ده مش انا بس اجيب الارض تزوى على ايدي ده خليفة من خلفاء يعملها انا بس بجيب الجزيرة بقى الدينة وخلاص وابديت ان الاسلام متعدي للدول دي كلها. وبعدين جه ابو بكر وعمر مش عارف ايه اسمها والدنيا عملت ايه اكبر حضارتين في العالم حضارة فارس وحضارة ايه وحضارة الروم وفي وقت واحد مش خدي الاول وبعدين خدي الثاني وبعدين تتحقق اللي تتحقق النبوءة. يجي سراقة بن مالك صاحب حادثة الهجرة اللي كان راكب الفرس وعايز يجيب اللي غاصت قواره في الهجرة يوم بقى لما تابه مش عارف كده بتاعه حاجة زي دي كان خلقته كده التكوينية اللي زي ليه رفيعة زي اللي يسموها زي بتوع المعيز كده فرمعة قوي كده شكل ملفت يعني. فالناس ساعة ما كنت تشوفه عامل ايه او ايديه باينة ايه يضحكوا. يوم النبي يبص لهم لهم بيضحكوا على مين؟ على الصراحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقولها كلمة قالوا له كيف بهما يعني بالساعدين دول كيف بهما في سوار الكسرى. الله ايه كيف بهما في سوار يوم لما يروحوا ويلزموا كسرى وياخدوا الغنائم يجوا السوارين اللي كان بيلبسهم كسرى ويتباع بهم كده يجوا من نصيب مين سوار او يلبسهم كده صدق رسول الله كيف بهما الله هذا مش يبقى دي هذا من مقدمات ايه؟ مقدمات وعد الله. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. شوف بقى مش امان اللي هيجوا لسه ده انتوا هتشوفوا الناس. وذاك وقت بنت ملحان لما راحت في ذات الصواري وركبت البحر سكرت ان رسول الله كان ينام هناك وبعدين الصحي يضحك

بسالمة، مش بسالمة العين، سالمة العينين الاثنين. نعم نعم. ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. بعد الاوقات دي مفيش جناح ان الولاد يدخل زي ما يدخل، لانك انت بعد صلاه الفجر لازم بقى تعد نفسك كده انك انت خلاص حريتك انتهت، وتبقى قاعد في اوضتك ولا في الحته اللي انت قاعد فيها مستعد ان تستقبل ايه؟ اي احد. يبقى اذا بس الثلاث اوقات دي اللي مسموح فيهم لمين؟ للي ملكت الايمان والذين لم يبلغوا ايه؟ لم يبلغوا هم دول. ليه؟ أم قالك لأن دي لا تستغني خدمة البيوت عن دخولهم وعن خروجهم وعن تعرف ايه وكل سبب. ليس عليكم ولا عليهم جناح اي اثم او حرج بعدهن، يعني بعد هذه الاوقات يجي بقى يدخل من غير استئذان، لانك انت الواجب بقى انت اللي تعمل ايه؟ اللي تعد نفسك عشان تستقبل اي حد. بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض، ده روايه وجاي هنقعد بقى نعمل تشاهد ازاي؟ ده ما يمكنش بقى. كذلك يبين الله لكم الايات، يبينها بيانا واضحا حتى لا يحدث فيما بعد تناقضات في الحياه. والله عليم بكل ما يصلح ايه؟ الخلاف في الارض. حكيم في اوامره، يضع الامر بايه؟ بحكمه. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم، طب هو كان وهو طفل ما يبلغش الحلم بيسلم في غير هذه الاوقات وبيستاذن في هذه الاوقات وبعدين؟ أم قال لك ما تقولش بقى ان تعود بقى كده وبعدين لما يبلغ برضه ياخد عليها عسه، يقول له لا، فليستاذنوا كما استاذن الذين انتهت مدتك. ما دام بلغ الحلم يعني ايه؟ قال لك بلوغ الحلم هو أن ينضج الإنسان نضجا صالحا لإنجاب مثله. اليوم اللي لما يتجوز يقدر يخلف يبقى ده بقى خلاص، مفيش حاجة ناقصة فيه تكوين، وهذا لا يتأتى إلا باستكمال الغريزة، الغريزة اللي هي سبب في الإيه؟ في الأمثال يعني في الإنجاب. حتى قلنا زمان ان الثمرة حين تنضج يحلو اكلها. ليه يحلو اكلها؟ ما احليش اكلها قبل كده ليه؟ قال لك لانها لا تنضج الا اذا سوت البذر اللي فيها، حتى تستطيع انك تاخد البذر دي تزرعها تطلع شجرة، يبقى استبقاء نور. والا لو حلت قبل ان تنضج البذر وخدت البطيخة قرع ولبها ابيض، ما نقدرش يبقى عندنا لب نزرعه ولب بطيخ تاني، يبقى معناها نفذها يعني ايه؟ النضج بتاعها يلعب اللي القرآن بيسميه ايه؟ يعني بقى يلعب. قال لك حتى انت ما قطفتهاش هي تقع عليك على الارض، لو فليت قبل كده ما كانش يبقى عندك بقاء نور. كذلك الولد ساعة ما يبلغ الحلم يبقى معناه انه ايه؟ ناضج وصالح لإنجاب ايه؟ من اسمه. فلما يبقى ناضج وصالح لإنجاب بيته يقول له ايه؟ الروح طلقك فيك. زمان ما عرفش ايه؟ ما عرفش ليك الايه؟ الآن. وإذا بلغ، ولذلك احنا قلنا هناك أو الطفل هناك هنا في الصورة برضه دي، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، دفع كلمة طفل مفرد. إنما هنا آثر كلمة ايه؟ الأطفال. ليه؟ قال لك لأنه ما دام يبلغ بقت له بقى ده هو لسه ما طفل يبقى كلهم زي بعض، لكن مقاربهم واحد، انما لما يبلغ بقى ويبقى عنده غريزه وبتاع كل واحد له ايه؟ كل واحد له صفحه ثانيه. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم. معلش هم بيستاذنوا ايه؟ ده هم بيستاذنوا في الثلاث اوقات الاخرين. قال لك الكبار التانيين بيستأذنوا في كل ايه؟ في كل الاوقات، يبقى دول يستأذنوا في كل الايه؟ في كل الاوقات. كذلك اي مثل هذا البيان الذي بيناه في استئذان المملوكين والاطفال الذين لم يبلغوا الحلم، كذلك يبين الله لكم اياته. وبرضه والله عليم بما يصلحكم حكيم فيما يقلل. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. نحن عارفين ولا يبدين زينتهن وحط مش عارف يبدين عليهن من جلابيبهن. وقلنا في الصيف انه ما يكونش الثوب ما يكونش لا كاشف ولا واثق ولا لائق. لكن الست بقى من القواعد من النساء. معنى قواعد يعني ايه؟ القواعد كم ايه؟ قاعد مش قاعدة. قاعد يعني قحل عن دورة الحياة ولم يعد له مهمة الإنجاز. لكن لما تكون قاعد بمعنى قاعدة تقول قاعدة بمعنى الجلوس يعني. لكن كلمة قواعد تجمع على ايه؟ تجمع ايه؟ قاعد. قاعد يعني ايه؟ خلاص يعني انتهت مهمتها بقى. وبعدين يقول ايه دي بقى ما عادش فيها قربة ولا عاد فيها اي حاجة. ما تسمعنا الطرحة بتاعتها زي بعضه تضعها ما يجراش اي حاجة. لكن المسألة مفهولة بالتشكيك نسبيا. في واحدة ينقطع حبها وتكبر انما لا يزال فيها جمال. أم ألف بقى أنا حقول الحكم الاحتياطي. فأنا بقول إن ما فيش مانع إنها تضع الثياب بتاعها لكن إن يستعففه خير من ده. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح. إحنا لما نقول للستات القواعد من النساء هم اللي يقدروا يشيلوا البتاع دي من على راسهم ويقعدوا كده بالجلابية الداخلية قدام ما تعملهاش عشان تقول لي يعني قاعدة النساء يعني. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ثياب الخارجي دي بس بشرط غير متبرجات بزينة. مش يضع ثيابها وبرضه عملان البتاع كده الأحمر وعملان مش عارف ايه خلاص بقى غير متبرجات بايه؟ بزينة. وأن يستعفف خير لهن. ولما تيجي تنظر بقى إلى المرأة حين تبلغ مثل هذا السن وتجدها كده ورعة في مظهرها وورعة في شكلها وورعة في لبسها تشوفها تزداد جمالا وتزداد بقى تزداد آثرية. ولما تقعد بقى تلطش في نفسها وبتاع تبقى مسخ. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعفف. شوف كلمة يستعففن يعني إيه؟ وأن يتركن ثيابهن من غير أن يضعهن. يبقى ليه قال لك ده أبعد العفة يعني أبعد الإيه؟ وأن يستعفف خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم. معطوفات على بعضها. الحرج في إيه؟ بعضهم قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج ولا مش على الأعرج ولا على المريض أي في الجهال. كل ما تشوفهم معطوفات على إيه والحكم اللي جاي إيه حكم بعيد عن الجهل ولا خالص. أو ليس على الأعمى والحرج هو الضيق والحرج هو الاسم. ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. نعم. يقول ده يبقى الحرج اللي مرفوع هنا اللي هو الضيق او الاسم فيما يتعلق بالحكم اللي جاء. بلان يقول ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم. يبقى الكلام في بحث الاكل. ليه؟ كان الأعمى يتحرج أن يأكل مع الناس لأن الأعمى مش عارف يمكن يمتد إلى أحلى الطعام فيأخذه ويسيب الله. الأعرج لما يجي يقعد عايز راحة مخصوصة يقول يداي الناس على مياد الهجن وعلى مش عارف إيه يقول ما يمكن الناس يتأفق منه. فكان يتأفق وبعض الناس هم اللي يتأفقوا والبعض هم دول. ليس عليكم جناح يعني صح انكم تتعبوا ويا بعض. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل التكامل في الزواج مش في الأعراض. وأيضا أنك إن رأيت شابا مألوفا يعني في آفة وبعدين تقعد تعامله كده معاملة خاصة تقيس مدافع لإيه؟ سياحة لشعور. صحيح أن لو كان أمر مش من عالمه ومن خلقة ربنا لا يتأباه. ولذلك في ناس كتير تتأبى إن ربنا خلقه على حاجة هو يتأبى عنه. يقول له لا. ولذلك كان ممكن في الريف عندنا يقولوا إيه؟ اللي يدي العمى حقه يبقى مفتح. اللي يدي العمى حقه يبقى مفتح. طبعا التعاقد إيه لأنه عايز مش عارف إيه يرسل. كل الناس كده عشان إيه؟ يبقى عين واحدة مفقودة منه وجيله ألف عين عايزين يخدموه، عايز يعدي الشارع يقف. يقف تعالى خد إيدي عاديين الشارع. ألف واحد بده يعدي واحد الشارع. إنما اللي عارف بقى مش عارف وعارف مش عارف حد يعرف المعمل ويكون تلبس نظارة سوداء على فكرة مش عارف يعمل إيه ويمشي يقف. يبقى اللي يدي العمى حقه ولا إيه؟ ياخد عينين الناس كلها. ياخد عينين الناس كلها تبقى في خدمتها. فربنا سبحانه وتعالى عايز أصحاب الآفات ما ياخدوش من المجتمع موقف ولا هم ياخدوا من المجتمع ايه؟ ولذلك واعطيكم على انفسكم ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على ايه؟ واياكم في المجتمع. ايه الحرج في ايه؟ ان تاكلوا من بيوتكم. كان زمان الانصار فيهم قزازه لما يقعد في بيت طول النهار وصاحب البيت مش موجود والاكل موجود ما ياكلش الا اذا جه وعزمه. وقد يسافر الواحد منهم ويقف التابع عنده في البيت ولا مش كل الاكل يجي يجي الاكل بايظ ما ياكلش. فربنا حب يرفع الحرج عن المساله تاكل من بيوتك او بيت اللي هيعطيك لبنان. ليس عليكم جنون ان تاكلوا من ايه؟ من بيوتكم. في واحد يقول الله ومن الذي قال ان هناك حرج على النفس ان ياكل الانسان من بيته؟ اي حرج من يقول لي مفيش حرج عليك ان تاكل من بيتك لانه ميت. يقول له هتعرفها دي بعدين ازاي؟ قال لي عد كده ان تاكل من بيوتك ولمثال كلام او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم. يعني بيت ابوك تروح تاكل فيه بتقول الام اللي تاكل فيه طيب او بيوت ايه؟ اخوانك او بيوت اخواتك او بيوت اعمامك او بيوت عماتك او بيوت اخوالك او بيوت خالاتك او ما ملكتم مفاتحه. صاحب البيت يديك مفتاح البيت والاكل والشرب فين تحلم نفسك؟ ما دام البيت مفتاح يبقى يجي المثل ان تقع خلاص. او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم. سيدنا الحسن رضوان الله عليه وصلاته وسلامه على جده دخل مره فلقى بعض اصحابه شدين تحت السرير بتاعه وعاء. الوعاء بقى فيه خبيث وفيه اكل صيقين وقاعدين ياكلوا فيه. هو دخل عليهم ايه؟ فضحك وقال هكذا كان يفعل اصحاب رسول الله. ويصرف لو صديقكم لانه ما وصلش الى مرتبه الايه؟ الصداقه اللي هو فيه كل من تلقى من الايه؟ ولذلك يقول لك الاصدقاء احب عند اصحابهم من الوالدين. ليه؟ طب قال لك شوف بقى الكفار في الاخر لما يجوا ما يلاقوش حد يصحيكم يقولوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. نلاحظ هنا ان كل جمع ان تاكلوا من بيوتكم ولمثال كلام او بيوت ابائكم ايه؟ او بيوت امهاتكم. يعني بيت ابوك تروح تاكل فيه بتقول الام تاكل فيه طيب او بيوت ايه؟ اخوانك او بيوت اخواتك او بيوت اعمامك او بيوت عماتك او بيوت اخوالك او بيوت خالاتك او ما ملكتم مفاتحه. ما أسأل أصدقائكم أو صديقكم لأن كلمة صديق زي كلمة عدو تستعمل واحد بس لأن حتى إن كانوا أصدقاء إن لم يكونوا على قلب رجل واحد يبقوا مش أصدقاء. يبقى كل واحد له هذا يبقى لازم يكونوا على قلب رجل إيه؟ صديق. وإزاي صفة القرآن؟ فإنهم عدو لي. ده جمع ولم جمع؟ فإنهم إيه؟ ما قالش أعداء. فإنهم عدو لي. لأن ما دام عدو يبقى أجمعهم الكراهية لي والناس لي الحكاية ومتفقين عليها. يبقى أيوه شخص إيه؟ شخص إيه؟ شخص واحد. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا ولا بعض أو أشتاد كل واحد يأكل لوحده. هنا بقى الكلمة اللي قلناها من بيوتكم، أي حرج في أن يأكل الإنسان من بيته حتى يقول الله ما يش حرج تأكل من بيتك؟ وهل كان يجي على البال أن الواحد يجي حرج لأنه يأكل من بيته؟ يقول له لو أنت بقى في العد كده مسكت الاستقصاء لو وجدت اللي جه بعد بيوتكم اي ابائكم وبعدين اي امهاتكم وبعدين اي اعمامكم وعماتكم واخوالكم وانا كل ما جابش سيره ابنائكم ابدا، مع ان كان اول حاجه تيجي ايه؟ ليس عليكم جناح ان تاكلوا من ايه؟ من بيوت ابنائكم. بيوتكم في ابنتنا الابناء. ليه؟ قالت لان الولد وما ملكت يداك، وقال له الواحد ياكل من كسر يده والولد من كسرك يبقى بتاعك والولد. يبقى اذا كلمه بيوتكم يعني ايه؟ في ايه؟ والايه؟ ابنائكم. وما حبش يجعل الابناء بيوت مع الاباء. لا سوى لا. ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتفى متفرقين. فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم. سلموا على انفسكم. الاسلام يجعل المجتمع الايماني وحده. فساعة ما تسلم على اللي في البيوت اكنك تسلم على نفسك. ليه؟ لان انت هتقول السلام عليكم هم هيقولوا، يبقى انت بتسلم على نفسك. انت بتسلم على نفسك. وأنت إذا دخلت وأنت واحد على بيت وفيه سكان يبقى سلامتهم منك أو سلامتك منهم. بس ده هم اللي كتير وأنت في البيت مش خوفهم. يبقى لما تسلم عليهم أكنك سلمت على مين؟ أو أن البيت لما تدخله تسلم على نفسك وإن ما كانش في حد. وإذا دخل مجد الكار يقولون إيه؟ السلام على رسول الله وعلينا من ربنا. قال تسمع الملائكة وهي ترد. فسلموا على ايه؟ انفسكم تحية من عند الله مباركة. اولا حييتم بحي الله، والتحية لمين؟ من عند الله. ووصفها كمان بانها ايه؟ مباركة. المباركة ان يعطي الشيء الذي تظنه قليلا إيه؟ يعطي كتير. ولك يشوف فيها بركة الحكاية دي. ده الاكل اللي كان عندنا افضل مش عارف الناس. الاكل ده مبروك. مبروك يعني ايه؟ يعني افضل ما لم يمنع في الحساب انه يؤذي. كذلك اي كما بين الله تلك الاحكام يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون. ان الذي كلفكم رب يحب الخير لكم ولصنعته وهو غني عن هذه، انما يؤمنكم باشياء ليعود نفعها عليكم. وبعدين لما تطلعوه في الشيء اللي يعود نفعه عليكم تبقى يديكم جزاء كمان. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا. انما المؤمنون المؤمن معناه آمن بالإله وآمن بالرسول المبلغ عن الإله. الرسول المبلغ عن الإله يبقى إذا جت حركتك خاضعة لأوامره يعني افعل دي ولا تفعل دي يبقى زادك يجب أن تكون له. فإذا كان الرسول يرى أمرا جامعا يجمع المسلمين قصد حدث حرب اي حاجه يحمي المسلمين، وبعدين يقولوا ايه تعالوا نقعد نتساوي، عشان كل واحد يجلي برايه ويجلي بتجربته ويوسع امل الصوره. فبيقول المؤمن الحق ده اذا كان الرسول دعاهم الى امر جامع لا يقومون من مجلسه حتى يستاذنوا. وبعدين اذا استاذنوا مش الزام ان الرسول يؤذن لهم، لان الامر يمكن اهم لعامه المسلمين من الامر الذي يشغلك لتقوم من مجلس رسول الله. فاذا استاذنوك لبعض شانهم اللي جد لهم في انفسهم فاذن لهم، ولا تاذن لمن شئت لمن شئت. يمكن واحد عايز يستاذن وانت تعرف ان له راي في المساله اللي هتتحسن، تقول له لا استنى شويه ده احنا عايزين راي دلوقتي. يبقى اذا هم لازم يستاذنوا، وان الرسول اذا استاذنوا مش معناه انه يعزل، يعزل لمن ايه؟ لمن شاء منه، لمن يرى ان في الباقي عوض عنه بارائه. فاذا كان واحد هو يعني اللي اراه فيه يقول له استنى ما يعزلوش، ومع ذلك يقول لك بيستاذنوا في شأن، يستاذنوا لشأن يخصه. ربنا هيقول ان ربنا هيكفر له بيكون يستاذن ولو في شأن يخصه، ولو انه ما في اذن له. انا برضه مش عايز اعمل كده. ليه؟ قال لك لان الرسول حين يدعو لامر جامع يهم جماعه المسلمين يجب ان لا يشغل ذهن بغير ما دعي اليه. انما يقعد برضه يفكر يقول لك الواد اللي خايف عليه مش عارف ايه عامل مش عارف الله، تبقى انت مش وياه. يبقى يجب يكون في امر جامع مع الرسول عامل ايه؟ بكتل كل خواصه وكل خواصه في الموضوع. كل مستعجل لبعض شأنه دليل على انه زيد مشتغل لبعض شأنه. انت في بعض شأنك انت الخاص هتشيل امر عام. فدي بتبقى عايز استغفار من الرسول. الرسول يستغفر، ليه يسلمك ويستغفر؟ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه مع الرسول على امر جامع، يعني امر مهم لازم نجتمع فيه المسلمين عشان كل واحد يجي برايه ويجي بتجربته عشان يطلع الحكم ايه؟ الحكم صحيح وصحيح. لن يذهبوا حتى يستاذنوه. ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، مش هم انسلف كده. لازم يستأذن الأول علشان الرسول إن رأى أنه يجلس يبقى يجلس. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم اللي جد لهم في أنفسهم فأذن لمن شئت منهم. يبقى ما استأذنش لا لشأن. فإن استأذن لشأن يبقى الرسول يعمل إيه؟ يأذن لمن يشاء. نعم.